أصغر هو توحيد، وهو المرجعية العالمية وصاحب الريادة التاريخية في العالم الإسلامي. وأيضا يمثل الفكر والثقافة الوسطية التي تشرد لها كافة أعناق البشرية عموما. وهذا هذه المكانة التي احتلها الأزهر في قلوب الناس وفي قلوب المسلمين على وجه التحديد ليست من فراغ، لم تأتي من فراغ. فلطالما كان الأزهر الشريف معبرا عن الشخصية المصرية ومحققا لآمال الشخصية المصرية، ولطالما وقف المصريون خلف الأزهر الشريف فصنعوا له استقلالا، كما كان من بيت من أغنى أغنياء مصر إلى أفقر فقرائها إلا أوقف على الأزهر مالا معينا ليضمن به استقلالا. من كان لا يملك إلا عنزتين فكان يوقف إحداهما على الأزهر والأخرى يأكل منها ماشي، ومن كان لا يملك ذلك فكان يوهم أحد أبنائه للتعلم في الأزهر الشريف. هذه المرجعية العالمية والريادة التاريخية لم تأتي من فراغ. حب الله سبحانه وتعالى الحجاز بالكعبة المشرفة قبلة للمسلمين العبادة، وأراد سبحانه وتعالى أن يتلقى أنوار العلم، أن يكون الأزهر وكعبة المسلمين في العلم. وهذا شرف عظيم لمصر وللمصريين، ولا تجد مصريا إلا وهو متأثر بالأزهر الشريف. ويمكن أن نقول أن الشخصية المصرية هي شخصية أزهرية بطبيعتها. الشخصية المصرية شخصية أزهرية بطبيعتها. كل هذا لم يأتي من فراغ، وإنما لما تميز به المنهج الأزهري في العلم من سمات معينة جعلته ضميرا للأمة، وجعلت منه هذه الريادة العالمية. أول هذه السمات في الأزهر الشريف شمول أو اتساع مفهوم العلوم في المنهج الأزهري، وشموله اتساع مفهوم العلوم في المنهج الأزهري وشموله. فالمنهج الأزهري لم يتوقف عند دراسة العلوم الشرعية فقط، وإنما امتد ليشمل كل علم يخدم العلوم الشرعية. في عصر الباطنيين أول ما بدأ الأزهر نجد أنه كان يدرس في هذا المكان، هنا يسمونها الظلة الفاطمية، اللي ورانا دي الظلة العثمانية، يعني بنيت في عهد العثمانيين، لكن دي كانت البداية. هذه الظلة الفاطمية هو ده المسجد القديم الأصلي. في عهد الفاطميين ازدهرت العلوم والفنون بالأزهر الشريف منذ عام 380 هجرية، ولم تقتصر الدراسة فيه على العلوم الشرعية، بل تنوعت لتشمل الآداب والفنون والفلسفة والرياضة، علم الرياضيات يعني الحساب والجبر والهندسة وعلم الفلك واللغة إلى غير ذلك. ونذكر على سبيل المثال مؤلفات ابن يونس في الرياضيات، مشايخ لكن مؤلفين في الرياضيات والفلك، وعلي إبراهيم الحوفي في التفسير واللغة، ومؤلفات ابن الهيثم في الضوء والبصريات وغيرها كثير. ثم جاء عهد المماليك بعد الفاطميين، احتفظ الأزهر بنفس هذه السمة من شمول العلوم فيه إلى كل ما يخدم العلوم الشرعية، لأنك في حاجة مثلا في ما يتعلق بفقه الميراث لابد من تعلم علم الحساب، فيما يتعلق بمواقيت الصلاة واتجاهات القبلة، نعم تحتاج إلى علم النجوم وعلم الفلك، وهكذا الكلام يطول. وانتشر أروقة الأزهر وتعددت العلوم فيها، ووجدنا تنوع في هذه العلوم، واتسع العدد أو كبر عدد الطلاب، أصبح هناك عدد كبير يفد إلى الأزهر من الدنيا كلها، حتى سميت الأروقة بأسماء البلاد، فكان هناك رواق المغاربة، رواق الأتراك، رواق الجاويين، جاوة في أندونيسيا يعني، وحتى في داخل مصر رواق البحروة، رواق الصعيدة إلى آخر، يعني تعددت الأروقة بتعدد جنسيات الطلاب الذين يفدون إلى التعلم في الأزهر الشريف. وعندما نرجع إلى الأئمة القدامى نجدهم علماء موسوعيين، بالإضافة إلى علوم الشرع نجدهم يدرسون الطب والهندسة والفلك والجغرافيا وغيرها من العلوم. مثلا الشيخ زكريا الأنصار، أو مثلا مولانا الشيخ الضمنهول، أو كثير من الأئمة، عندما تطلع على قائمة العلوم التي تعلموها والمؤلفات التي صنفوا فيها تنوعت في كافة العلوم، كيف لهؤلاء المشايخ الأئمة الأعلام في الدراسات الشرعية يتخصصوا ويكتبوا في الطب وفي الهندسة وفي كافة أنواع العلوم الأخرى. الوقت لا يتسع لذكر هذه الأمثلة، لكن لو ذكرنا مثلا إمام زي السيوطي رضي الله عنه، جلال الدين السيوطي، إمام في علم الكلام، إمام في علم الأصول، أصول الفقه، إمام في التصوف، إمام في التفسير، إمام في اللغة، إمام في علم الحديث. وتجد السيوطي بجوار ذلك يكتب الرحمة في الطب والحكمة، يكتب الصلصلة في علم الزلزلة، طوق حمامة في لغة الطيور، وهكذا. ترجع إلى الشيخ زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، تجد نفس الشيء إلى كافة الأئمة. حتى قريب العصور الحديثة أذكر نص مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله، رائد العشيرة المحمدية، وانتقل سنة 1998 وعاش قريب من قرن الثمان، يعني 100 سنة إلا قليل. فواحد كتب له أو كتب عنه شيء، فإحنا نقرأ النص ده نعرف قد إيه كانت موسوعية وشمول مفهوم العلوم في الأصل. يقول له، يعني واحد كتب له، الشيخ بيقول كتب لي كاتب يقول بأنني أحبس نفسي في قمقم التصوف وأتقوقع في صدفة التدين المتأخر وأعيش متخلفا في عصور الجمود بينما نحن في عصر تقدمي متحضر إلى آخر ما كتب. فرد الشيخ يقول إيه، شوف بقى نوعية العلوم اللي كان بيدرسها والثقافات اللي عنده. قال: والذي أحب أن يعرفه هذا الأخ وأمثاله أنني وأنا رجل معمم مقفطن لا أزال أثقف نفسي وأزودها بكل ثقافة من المشرق أو المغرب، باحثاً عن الحكمة، جارياً وراء الحقيقة كلما أذنت لي صحتي وأوقاتي وقدراتي. فكما أقرأ شكسبير، حتى هنا في كليات الأدب، يقول كده، أدي الشيخ المعمم المقفطن، ده في الأدب العالمي، الأدب الإنجليزي، شكسبير ده أديب عالمي. يقول: فكما أقرأ لشكسبير وبوب وشيل اللي في أقسام الفلسفة في الجامعات، فكما أقرأ لشكسبير وبوب وشيل وبيكو وهيجل وفلاماريون وجيدا ونيتشا اللي درسوا فلسفة وعارفين يعرفوا مين الأسماء دي وسومرست ومون سومرست مون وبرتران دراستر وأقرأ كذلك لورنسار وفارمين ورامبو وبودلير وأفرق بين لوحات جيمس بورو ورينولدز، يعني في نون نفسها يونانية، وأميز في مدارس الموسيقى بين سامويل جونسون وبولوار المشايخ. وإذا كل ما يتعلق بفنون المسرح والسينما فلست مقمقم ولا متقوقع ولا جامد ولا متخلف الحمد لله، إنني أعيش في عصري مندمجا فيه ثقافة ودعوة ومعاشا غريب عنه أخلاقا وعبادة واتجاها. هذا المعنى المهم، أعيش مندمجا في عصر، لابد أن أفهم العصر الذي أعيش فيه وأفهم ثقافة هذا العصر. فإذا ما تعارضت هذه الثقافة وهذه الأخلاق مع أخلاق ديني، مع المسلم العليا، مع الصفاء، تعارضت مع الصدق، تعارضت مع المحبة، تعارضت مع السلام، تعرضت مع التواضع، تعرضت مع الزهد، فأنا غريب عنه أخلاقا واتجاها. لا يكن أحدكم إمع إن أحسن الناس يحسن وإن أساء يسيء، إنما وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس يحسن وإن أساء فدعهم وشأنهم، لكن عليك أن تحسن، افعل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن كان من أهله فهو من أهله، وإن لم يكن من أهله فأنت أهله. أيوة، مبقاش لا أنزلق إلى من أمامي، لكن أتعامل كمبدأ وحافظ الأزهر على هذه السمة حتى يومنا هذا. فإذا هناك اتساع لمفهوم العلوم وشمولها في المنهج الأزهري. أيضا لم يتوقف من سمات المنهج الأزهري وضوح منظومة العلوم وتدرجها في المنهج الأزهري. أخواننا مش فاهمين اللي ينتقلوا والحملات الصحف وفي وسائل الإعلام عن المنهج الأزهري، هم لا يفهمون ولا يستطيعون أن يفرقون بين المقررات والمنهج. المقررات الأزهرية والمنهج الأزهري شيء آخر. المقرر ده معلومات، المعلومات قد توافق العصر وقد لا توافق، ولكن دراسة التراث كما هو مهم. لماذا؟ كيف استخلص هذا الحكم؟ لكن طبيعة المعيشة في هذا الزمن، الإبل والدواب وغير ذلك والزراعة وغير ذلك، فالأحكام متعلقة بطبيعة الزمان. المهم ليس الحكم أنه متعلق بالإبل أو بالزراعة أو بالماشية أو غير ذلك، ولكن كيف وصل واستنبط هذا الحكم، هذا هو المهم. دي المنهجية، لكن المقرر ده معلومات، وفرق بين علم ومعلومات. العلم منهج، المعلومات كم. فهذا هو الذي لا يفهمونه. فالمنهج الأزهري تميز بوضوح منظومة العلوم فيه وتدرجه. يعني وضوح منظومة العلوم وتدرجها. في الأزهر هناك ما يسمى علوم المصادر. أنت بتتعلم إيه؟ أي علم لازم تعرف مصدر العلم ده إيه؟ فعلوم المصادر عندنا هي القرآن والسنة. كل شيء موجود في القرآن والسنة، مفيش تفريط في أي شيء. كل شيء هتجد أصله عندك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي علوم المصادر. طيب، وفي علوم الغايات. علوم الغايات هي العلوم اللي هي بتستنتج وتستنبط من المصادر. يبقى في علوم المصادر زي القرآن والسنة، وفي علوم الغايات أو علوم المقاصد اللي هي الهدف، النتائج التي أستنبطها من الكتاب والسنة، زي الفقه، أحكام الفقه، أحكام العقيدة. أنا واخد حكم العقيدة بتاعي مين؟ من الكتاب والسنة، مش من دماغي. واخد أحكام الفقه منين؟ من الكتاب والسنة. أحكام السلوك من الكتاب والسنة. إذن دي مصادر ودي غايات. طيب، أنا عندما أستنبط هذه الغايات والأحكام من الكتاب والسنة، أخذها كيف؟ بدأت على هواء علوم الآلة، الأدوات. ما هي الأدوات التي أستطيع بها أن أستنبط الحكم استنباطاً صحيحاً؟ ما هي الأدوات التي أستطيع بها فهم المعنى فهماً صحيحاً؟ حتى لا أكفر أحد كما يكفرون الناس جزافاً، حتى لا أحكم جزافاً على الناس. اسمها علوم الآلة. علوم الآلة زي إيه؟ كيف أفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة كتاب الله وسنة رسوله دون أن أفهم اللغة العربية؟ يبقى إذن اللغة العربية من علوم الآلة، أدوات التي بها أستطيع أن أفهم الفرق بين المجازي وبين الحقيقي في اللغة. المعنى ده حقيقي ولا مجازي؟ أستطيع أن أفهم بين ما هو عام وما هو خاص. لابد أيضاً من علم المنطق، ده من علوم الآلة. علم أصول الفقه يبين فيها الأصول والضوابط التي وفقاً لها أستطيع أن أستنبط الفهم الصحيح والمعنى الصحيح والحكم الصحيح استنباطاً صحيحاً. ده دي علوم الآلة، ده اللي بتعلمها أو بيعلمها الأزهر الشريف. ما ينفعش إن أنا أفهم فهم على هواي وأفسر بدون أن أعرف المعاني اللغوية والدقائق اللغوية، ودون أن أعرف أصول الفقه، ودون أن أعرف مصطلح الحديث حتى أفرق بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع أو الضعيف أو الحسن أو غير ذلك من أنواع الأحاديث كما يقولون. إيه حكم المرفوع؟ يعني إيه حديث مرفوع؟ يعني إيه منقطع؟ يعني إيه معظم؟ يعني أنواع من الأحاديث ما معناها وما حكمها، ويعني علم التخريج إذا خرج الحديث إذا ما كان صحيحاً أو ضعيفاً أو غير ذلك، كيف أحكم على صحة الحديث؟ يعني علم مشكل الحديث؟ يعني علم غريب الحديث؟ يعني علم العلم؟ يعني علم الجرح والتعديل؟ دي علوم آلة أدوات لابد أن أتقنها حتى لا أتصرع، حتى لا أتجرأ على العلم كما يفعل البعض في زماننا. بعض إخواننا اللي بيكفروا الناس الذين جلسوا في مجلس الحاكم بأمره يوزعون مراسم التبديع والتفسيق والزندقة على ربوع الأمة، يدخلون من شاء الجنة ويدخلون من شاء النار، يدخلون من شاء في رحمتهم ويخرجون من شاء من رحمتهم، يقولون بفقه الدليل. يعني فقه الدليل؟ يقول لك الدليل الكتاب والسنة، ولما تيجي تقول له يعني قال مالك أو قال الشافعي أو قال أحمد أو قال أبو حنيفة، يقول لك يا أخي أقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لي قال الشافعي وأحمد؟ يبني هو الشافعي وأحمد بيقولوا غير اللي قال الله والرسول. والكلام ده بيعجب العوام، هذا الكلام يعجب العوام فيصدق، يقول لك ما ده صحيح واجب، يقول لك قال الله وقال الرسول، ثم تقول له قال الشافعي وقال مالك، فيغترون بذلك. يبني هو الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد كانوا يقولون بغير ما يقول الله ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون ذلك استنادا الى ضوابط علميه من اصول الفقه ومن الحديث، من مصطلح الحديث او علم الدرايه بعلوم الحديث وغير ذلك، ومن علوم اللغه وضوابطها، لكي يصل الى حكم صحيح. هو لم يسمى الشافعي إلا لأنه التزم منهجاً علمياً في الاستنباط وفي الفهم، تميز به، جعل منهم مدرسة خاصة تسمى الشافعية. مالك لم يسمى مالكاً إلا لاستناده لضوابط علمية وآليات وأدوات استطاعت أن توسم منهجه العلمي بسمات معينة أعطته هذه الخاصية، سميت المدرسة المالكية، ده مناهج علمية. هم لم يصلوا لم يسموا بهذه الأسماء إلا لالتزامهم منهج علمي. أما أن تقول دليل كذا من الآية، لم تكن القضية في يوم من الأيام قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشكلة مش فيما قال الله وليس فيما قال رسول الله، مش دي المشكلة. المشكلة في فهم ما قال الله سبحانه وتعالى وفي فهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي المشكلة في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أي المجالس أفضل، مجلس قرآن أو مجلس علم؟ قال وهل يفهم القرآن إلا بالعلم؟ وانت هتقرأ القرآن ده هتفهمه ازاي من غير العلم؟ إذن القضية الأساسية هي في الفهم، والفهم له مناهج، الفهم له ضوابط. أما أنك تدعي لنفسك استنباط الدليل وتحتكر لنفسك فهم الدليل من الكتاب والسنة مباشرة معرضاً ومصادراً لأربعة عشر قرن من العلماء ومن العلم على أنك تملك الحقيقة وحدك بهواك، أم أن هناك ضوابط؟ ما معنى التراكم العلمي؟ بناء الحضارات بما يكون بناء تراكمي. ولذلك من أشراط الساعة أن نعرض عن هذا التراكم العلم وأن نبدأ من أنفسنا. من أشراط الساعة انقلاب المعايير أن تلد الأمة ربتها، لأن الطبيعي أن الأمة هي التي تعلم وتربي ما تلده، لكن أن تنقلب المعايير ونترك هذا التراكم العلمي ونصادر ونعرض عنه ونبدأ من أنفسنا، يبقى هو ده انقلاب المعايير. وهكذا كل أشراط الساعة تبين معناها انقلاب المعايير. عندما تقرأ في هذه الأشراط تجد فيها معنى انقلاب المعايير، انقلاب المقاييس. فالاستناد أو استنباط الحكم وفهم المعنى لا يكون بناء على فهمك الخاص، لا، إنما بدليل علمي بأدواتك ومناهج في الاستنباط بناء على أصول في الاستنباط. ولذلك أهم ما يتميز به الإسلام هو المنهجية، لأن يا أخوانا خصوصية هذا الدين أنه علم، وخصوصية هذا العلم في منهجيته. استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم القاضي، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم القاضي، عندما يطبق النص، عندما يطبق الحكم الشرعي، إذا أصاب الحقيقة، إذا أصاب المعنى الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، إذا استنبط الحكم استنباطاً صحيحاً فله أجران. ما هما؟ الأول أجر الإصابة بالحقيقة، والثاني أجر المنهج العلمي، اجتهاد المنهج العلمي، أجر اتباع المنهج العلمي، اتباع خطوات المنهج العلمي هذه اللي هي الأصول، اتبع أصول الفقه، اتبع الضوابط العلمية باللغة المتعلقة باللغة، اتبع القواعد العلمية المتعلقة بالحديث، والقواعد العلمية المتعلقة بالتفسير، مناهج التفسير، فانتهى إلى حكم صحيح فله أجران. يبقى أجر إصابة الحقيقة وأجر إيه؟ اتباع المنهج العلمي، الاجتهاد. طب شوف الحديث الآخر: من أول القرآن برأيه، يعني فسر، من أول القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. الله، من أول القرآن برأيه، فقه الدليل تبع الدجاج بهواه حسب ما هو فاهم، فقد أخطأ، فهو آثم وهو مذنب ومستحق للعقاب. ولو أصاب الحقيقة، ولو أصاب المعنى المقصود عند الله عز وجل، ولو أصاب الحقيقة عند الله تعالى فهو آثم، لأنه لم يتبع المنهج العلمي، رغم أنه قال بالحقيقة وأصاب الحقيقة. إذن قد يغتفر الخطأ في إصابة الحقيقة، ولكن لا يغتفر الخطأ في إهمال المنهج العلمي. شفت بدقة؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قضية مش في المعلومات، والقضية مش في إصابة الحقيقة بقدر إيه؟ المنهجية التي توصلك إلى الحقيقة. عشان كده طالب الأزهر في المنهج الأزهري لابد أن أتعلم ما هي علوم المصادر، وما هي علوم الغايات، وما هي علوم الآلة. لابد أن أعرف ما هي مصادر العلم. إيه مصادر العلم؟ أنا عندي مصادر للعلم، وهي التي أتميز بها عن غيري من الحضارات الأخرى، لكن إحنا مش فاهمين قدر حضارتنا وقدر العلوم عندنا. مصادر العلم عندي الوحي، ما مصادر العلم عندي العقل، مصادر العلم عندي التجربة، المنهج التجريبي. المشكلة اللي بينه وبين الغرب ايه؟ الغرب الحديث بيلخصوا فلسفة في العلم اسمها فلسفة ديكارت، فيلسوف ديكارت. الفلسفة دي بتاعت ديكارت بتتلخص في ايه؟ ببساطة ان كل ما يمكن ان يدركه العقل بمعناه الحسي، وكل ما يمكن ان تحققه التجربه الحسيه يدخل المعنى واحلله واقدر اوصل فيه نتيجه، يبقى ده علم. كل ما يفوق العقل بمفهومه الحسي المجرد ويفوق الماده والتجربه، يبقى ده عليه علامه استفهام، اصبح محل شك، ولا يمكن ان يكون موضوعا للعلم. فموضوع العلم هو كل ما هو حسي يخضع للعقل وللتجربة. أما ما يفوق عالم الحس فعليه علامة استفهام، أصبح محل شك بالنسبة لي. هذه علامة الاستفهام، هذا الشك تحول مع الزمان إلى شك منهجي، أصبح يرفض كل ما يفوق عالم الشهادة. كل ما يعلو عالم الحس يبقى ده أساطير الأولين، بقى محل شك، ليس موضوعا للعلم. غاية ما هنالك عندهم أنه خارج دائرة المعرفة. إذن هو اختزل الوجود والمعرفة والعلم إلى أطر حسية بحتة مجردة، ما عداها فهو ليس بعلم عنده. إذن حكم بجهله على علم الآخرين. أنا عندي الوجود، مش الوجود الحسي، الوجود مش ايه؟ مش الوجود المادي. ده انا عندي زي ما في عالم الشهادة، عندي عالم الغيب. كما اني عندي عالم الشهادة، ففي عالم الغيب. وعالم الغيب ده له عوالم متدرج. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، مش الملك، بل ملكوت الغيب. وليكون من الموقنين، علم يقين. إذن أنا عندي الوجود، الكون ده مصدر للوحي، والوجود ده مش الوجود الحسي، ده الوجود بمعانيه السامية. الوجود الحسي والوجود الغيبي، والوجود الغيبي له درجات. إذن مصدر العلم عندي والمعرفة بيتجاوز عالم الحس، هو وقف عند عالم الحس فقط، واعتقد أن هذا هو العلم فقط، فحكم بجهله على علمي أنا. وأنا للأسف ما عندي ثقة بنفسي، لما أقول أنا اللي أحكم عليه بأن هو اللي جاهل، أنا اللي أعلم. زي ما واحد معاه دكتوراه يحكم على اللي معاه ماجستير، واللي معاه ماجستير يحكم على اللي معاه ليسانس، وهكذا. يبقى كيف يحكم علي؟ انا اعتمد المنهج الحسي ايضا من عندي العقل، ولكن العقل كاداه من ادوات المعرفه عندي لا يقف عند حدود عالم الحس مجرد فقط. ده انا عندي العقل له افاق يسمو اليها، فاذا ما سمى اليها سمي قلبا، ام على قلوب فالها قلوب لا يفقهون بها او لا يعقلون. ده القلب عندي ايه؟ ايضا بيفقه. يبقى اذن العقل عندما يرتقي الى درجه اعلى يسمى قلبا، والقلب ايضا يرتقي الى عالم اخر اعلى مما هو فيه فيسمى روحا، والروح ترتقي الى عالم اعلى فيسمى سرا، والسر الى سر للسر، وهكذا في آفاق معرفية يتجاوز بها هذه الآفاق الحسية أو الحدود المحسوسة المادية. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ الوجود معناه مختلف معناه سامي مش معنى حسي ضيق. وعندي التجربة مش التجربة الحسية دي. فيلسوف غربي اسمه أوغست كونت هو اللي اخترع المنهج التجريبي لما انتهوا إلى انحدار العقل وعدم قدرته على الإحاطة بكل المعلومات لتغيرها الدائم. فإذا العقل ما يصلحش يكون أساس نهائي للمعرفة فجاب المنهج التجريبي. ده الكلام ده في فلسفة البحث في العلوم. مش هقول لك احنا ايه المنهج بتاع. فقال اتكلم عن المنهج التجريبي. انا عندي المنهج التجريبي بس المنهج التجريبي عندي لا يقف عند التجربة الحسية فقط. ما انا عندي التجربة الروحية. التجربة الروحية التي تستند الى العبادات الصحيحة وإلى المجاهدات الصحيحة فيرتقي إلى عوالم أخرى وإلى معارف أخرى تغيب عن الآخرين وإنما هي حقائق بالنسبة له. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسلام والإيمان والإحسان تسمعون عنه تعرفونه لما دخل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثياب شديد وبياض الثياب شديد وسواد شعر ولا يرى عليه اثر السفر ده مثلث ده هرم المعرفه. سال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. ادي عالم الشهاده ادي عالم الاسباب عالم الظاهر الجوارح الحس. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه. عمل حس قامت الصلاة من ركوع وسجود وتؤتي الزكاة أنت تؤتيها وتصوم رمضان تمتنع عن الطعام والشراب عن شهوتي الفرج والبطن وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذا ده عالم الحس أن تأتمر بما أمر الله من الطعام وأن تنتهي عما نهى الله وتمتنع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي كل ده عالم الحس. قال صدقت. اعلى شوية القيمة في المعرفة. أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله فغيب وملائكته غيب وكتبه غيب ورسله واليوم الآخر والقدر. دخلنا في عالم آخر وكلما صعدنا إلى أعلى ضاق الهرم. كل واحد يقدر يوصل للدرجة دي. قال صدقت. أخبرني عن الإحسان غيب الغيب. قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا غيب الغيب يتحول في حق صاحبه إلى إلى شهادة كأنك تراه. والشهادة هي أعلى درجات المعرفة. فليس من رأى كمن سمع. اللي شاف إزاي سمع. أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه إن لم تكن في مقام المشاهدة ولا تستطيع أن تراه فتيقن أنه يراك مراقبة. مقام المراقبة. كيف أصبحت يا حارثا في الحديث الأصل. كيف أصبحت يا حارثا. قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. مؤمنا حقا ده الإحسان يعني. الإحسان حقيقة الإيمان. إذا ما حققت الإيمان كان الإحسان. مؤمنا حقا يعني مقام الإحسان. قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال يا حديث لكل قول حقيقة. قل لنا علامات. فما حقيقة إيمانك. إيه العلامات دي؟ عشان نعرف الناس. قال يا رسول الله عافت نفسي عن الدنيا. اللي مغلبة الناس ومزهقاهم. بدهم يخسروا بعض ويقعد بعض ويظلموا بعض ويكثروا على بعض. لما تحققت بالمعرفة وباليقين الإيمان وبالغيب وبالحساب وبالعقاب وبيوم القيامة وبالعدل فبقت الدنيا دي عندي حقيرة. عافت نفسي عن الدنيا زهدت ما عادتش تساوي حاجة. فأضمأت نهائي كناع عن عمل لله الدائم وأسهرت ليلي عبادة لله تعالى. فلما وصل هذه التجربة الروحية دي حصل له فكأني أرى عرش ربي بارزا. فين عرش ربنا؟ ها؟ أي كناية على أنه تعدى بعلمه حدود المكان. قال وكأني أرى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أرى أهل النار وهم يصطرخون فيها. الله طبيعي يا مالك، يبقى تعدى بعلمه حدود الزمان، يبقى دي تعدى بعلمه حدود المكان، وهنا تعدى بعلمه حدود الزمان. قال يا حارث عرفت فارسا. نعم، ما تقرب إلي عبدي بحب مما افترضته عليه. أدي التجربة الفراغ. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. أدي التجربة العملية. إزاي العمل أساس للمعرفة والعلم؟ العمل أساس للمعرفة والعلم. ولا يزال يتقرب إلي، لما قام القرب الأولاني بالفراغ وبعدين مقام المحبة. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، مقام المحبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. يبقى بيسمع إيه؟ سمع مين؟ سمع الله. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش، وقدمه التي الله. ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. ايه ده؟ يبقى ده التجربة الروحية بالمعالم الأساسية بتاعتها. ازاي يتقدم ويترقى حتى يقف على معالم الغيب حقيقة، حق يقين. الأول مقام الإسلام علم يقين، مقام الإيمان عين يقين، ثم لترونها عين اليقين. وبعد كده إيه؟ مع إنها ده غيب، نتكلم عن النار ده غيب، هاد الشهر ترونها عين إيه؟ ده عيانا. ثم بعد ذلك حق اليقين درجات المعرفة. كذلك تولي إبراهيم ملكوت، مش الولد، وليكون من الموقنين. ملكوت السماوات، غيب السماوات والأرض، وليكون من الموقنين، يكون ذلك علما يقينيا. إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقلب يسمع، وسمع القلب هو الإلهام، والقلب يشهد، وشهادة القلب هي البصيرة. إذن في أدوات، في تجربة روحية تستطيع من خلالها بتصفية النفوس أو بتهذيب النفوس وتصفية القلوب والتقوى أن تصل إلى معارف لا يصل إليها أحد. اتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله وعلمك. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. في علم يقين ده مقام الإسلام، وفي عين يقين مقام الإيمان، وفي حق يقين مقام الإحسان. غير غير أدركت به علم يقين، وشهدت به علم يقين، وغذوت به حق يقين، فهو يقين وهو يقين. اللهم قل جل وعلا. مدارك للمعرفة والعلوم، هذه المدارك هي التي تتعلمها في الأزهر الشريف من خلال هذه الأدوات والتدرب في المعرفة والعلم، وليس كما نرى من هؤلاء الذين يتجرؤون على العلم. فالعلم يتجاوز هذه الآفاق الحسية، وتجاوز التجربة الحسية إلى التجربة الروحية، وتجاوز العقل من قوة الحسي إلى القلب، ثم الروح، ثم السر، مسيرة السر، وهكذا في عوالم لا تتناهى. عشان كده قالوا قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. وأجنحته تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. معرفة يقينية. أيضا من هذه السمات التي تتميز بها المنهج الأزهري، وأنا مضطر للاختصار، انتقال العلوم في المنهج الأزهري عن الأشياء سندا بالسند، عن الأشياء بالتلقي، التلقي له سر. يتميز الأزهر بالتلقي، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. ودي سنة الحضارة الإسلامية التي تتميز بها أنها حضارة موصولة بالسماء، حضارة موصولة بالغيب، ليست منقطعة، حضارة موثقة. العلم فيها إيه؟ موثق بالغيب. الغرب لما يجي يدرس شيء أو يعمل رسائل دكتوراه أو كذا، دايما أهم حاجة عنده توثيق المعلومة. أنت جبت المعلومة منين؟ يعمل هامش كده ولا والله ديت فلاني فلان فلان ده فلاني باحث أو عالم أو كذا، والله دي موجودة في الوثائق بتاعة الأمم المتحدة بتاعة كذا، دي موجودة في وثائق الآثار بتاعة كذا، دي موجودة في التاريخ بتاع كذا، في صفحة كذا، طبعة كذا. بيوثق المعلومة بالبشر. أنت عندك العلم الحضارة موثقة، ولان عن فلان عن فلان لحد ايه؟ حتى رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عن جبريل عن الله عز وجل. يبقى ده الاساس في التلقي. عشان كده بيتميز المنهج الازهري بايه؟ بالتلقي عن الاشياء في سندا كابرا عن كابر. عشان كده تجد المشايخ دايما سند كبير، فما لا سند له فهو داعي مقطوع النسب. فين داعي يعني ايه؟ يعني يقول لك ده ابن زينة كده، مش معروف بنسب. ها؟ ايوه منتسب لداعي، ملوش نسب. ابن مين؟ في العلم. العلم بقى لأن هذا التلقي سند، هذا السند الظاهري له ظهير روحي. ولذلك مثلا في علم الحديث يقول العلماء: من سمع من الثقات فكأنما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بتسمع من سيدنا النبي. من سمع من الثقات، لما تسمع فلان عن فلان ده ثقة، عن فلان ثقة، عن فلان ثقة، عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كلام النبي. يا بني احفظ الله يحفظك. يبقى انت تسمع. من سمع من الثقات فكأنما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب لك بركة السنة الأم. الأزهر تميز بإيه؟ بالتلقي، تلقي العلم تلقينا سندا عن المشايخ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أخوانا السند ده بيقتضي الأدب، بيقتضي رباط روحي بين التلميذ وبين الشيخ. يبقى فيه رباط روحي كده، يعرف يعني ايه قدر العلم ويقدر يعني ايه العلم. هذا الرباط الروحي ينطبع في قلب التلميذ حقائق العلم بالادب اللي بينجو معاه التلقي بالتلقين سند السند. السند بركه خاصه لا يشعرها الا يشعر بها الا اهل. ولذلك بضرب مثلا لاولادنا، اقول لهم سيدنا موسى طلب العلم من سيدنا الخضر، وده اصله في التراث بتاعه. عندما طلب سيدنا موسى العلم من سيدنا الخضر وطلب العلم، دله على الادب. واقول له: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له: المساله مش سهله، انك لن تستطيع معنى صبرا. ليه؟ ما هو عدم الصبر ده إساءة أدب. العارف عدم الصبر ده إيه؟ إساءة أدب. إنك لم تستطيع معي صبرا. فقال له: طيب ستجدني إن شاء الله صابرا ولن أعصي لك. ما هو قلنا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إذن الجهل يكون سبب، الجهل يكون سببا لعدم الصبر، الجهل يكون سبب لعدم الصبر، وعدم الصبر هو أساس إيه؟ إساءة الأدب. إذن ولذلك قال له وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ إذا دائما راح نحط في بالك إيه؟ إن الجهل بالشيء يجعل الإنسان إيه؟ يعترض، يجعل الإنسان إيه؟ غير مستقر، غير صابر. فقال له طيب ستجدني، ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله صابرا من حصل كم. قال له طيب اتفق، فإن اتبعتني شرط بقى إيه؟ إن يقبل الميز. على فكرة قلنا قبل كده مش معنى الكلام ده إن سيدنا الخضر أعلى من سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى رسول، نبي، رسول من أولي العزم من الرسل، وسيدنا الخضر اختلف فيه هو نبي ولا عبد. إذن إيه؟ لكن تخصيص الله سبحانه وتعالى لأحد بشيء مش معناها إنه إيه؟ إنه أعلى في المقام، لا يفوقهم يعني في المقام. وعندنا الأمثلة كثيرة عشان ما نخرجش عن الموضوع في القرآن وفي السنة. طيب فقال له شرط الاتباع إيه؟ إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى يحدث لك منه ذكرى. هذا يدل على أدب، مجرد السؤال ما تسألش لحد أنا مشرحه. رغم ما في هذه الرحلة الروحية، الرحلة العلمية، يصح رحلة حقيقية، يعني السفينة وقتل الغلام انطلق وبناء الجدار، كل دي رحلة حقيقية، ولكنها تعكس أيضا بالإشارة معنى إيه؟ رحلة علمية يتقدم فيها من مقام إلى مقام. فلا تسألني حتى أحدث لك منه إيه؟ أول الاختبار، وأنتم عارفين الحكاية، ده مقام معين. فاعترض، قال له ألم أقل إنك لم تستطيع أن أعيد صدر المشروع؟ قال له خلاص معلش، طيب ماشي سماح المرة. فانطلق مرحلة أعلى. كل إنسان ما يعرف العلم يبقى العقوبة هنا والأدب معاييره أشد، خلي بالك. كل ما يعرف العلم يبقى المعايير أشد، خلي بالك. ووصل للمرحلة اللي هو إيه؟ نطلع بقى من مقام الإسلام ومقام الإيمان، يبقى عالم. هنا إيه؟ دخلنا في عالم الغيب في المعرفة، كناية. فقام جيت في العالم الغيب، قال له إيه؟ وأما الغلام، وفي الآخر قال له هذا فراق بيني وبينك، أما الغلام فكان أبواه شطار. فمش عرفك أنه كان سيرفعهما طغيانا وكفرا. ما هو الخضر الأولاني، أما الخضر زي بقية الناس أعلم بالأسباب كبقية الناس، أن وراءهم اللي هم المساكين أصحاب السفينة، أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. طب عقلي المجرد الحسي فكر، قلت والله أنا إيه؟ أخرب السفينة دي وأعمل فيها حفرة عشان الملك إيه؟ يستنقصها ويقول لا ما تنفعش ارموها مش عاوزها. ده علم كخضر كبقية الناس. يقول سيدنا موسى كده، وأما السفينة فكانت، يعني أنا الخبر كشخص عادي، أدي مقام العلم العادي العقل. لكن لما ارتقوا إلى مقام المعرفة الغيبية، مش عرفوا إن الغلام كان سيرقهما أبواه، كان سيرقهما أبواه طغيانا وكفرا. يبقى أنا الخبر هنا مش أنا الخبر العادي، أنا الخبر بما علمني الله، بما أعلمني الله سبحانه وتعالى. عشان كده في الأولية قال لي فأما السفينة فكانت كذا كذا، فأردت أنا، أردت أن أخير. لكن لما جه الغلام قال إيه؟ فأردنا أن يبدلهما، مش أنا الخضر بقى، ده نحن الخضر. إحنا ما بدناش الخضر، نحن الخضر بما أعلمنا الله. عشان كده قال إيه؟ بصيغة العظمة. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما. بعدين فانطلق لحد ما وصل لايه؟ مقام الاحسان كانك تراه، مفيش غيره، الجدار. فقام عمل ايه في الجدار؟ بقول له طب يعني هو ما غرقش في المره دي يا سيدنا موسى، ولا في المره الاولانيه؟ بقول له ايه؟ اخرقت السفينه لتغرق اهلها. طيب معلش، جه في قتل الغلام قال له اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ لقد جئت شيئا. الم اقل لك الاولانيه بالراحه لان اول درجه لسه في العلم، فقال له مش قلت مش هتقدر، لكن في الثانيه قال له ايه؟ مش قلت لك؟ مش قلت لك يا ابني مش هتقدر؟ وبعدين معاك لما بقى جه في مقام الاحسان قال له ايه؟ في الجدار قال له هذا فراق بيني وبينك. هو اعترض في الاولانيه والثانيه، المره دي ما اعترضش. ده المره دي نقول له ايه؟ يعني والله احنا الناس دول قربنا ان هم يضيقونا مرضوش، لو شئت لاتخذت عليك اجرا. انا بس بطلع هو انا ما غلطتش المره دي، انا محاسب اهو، يعني لو سيادتك شايف يعني ممكن ناخده اكل، انا محاسب اهو. ولذلك قال له هذا فراق بيني وبينك. ليه؟ لان في مقام المعرفه العاليه ده لازم الادب يكون دقيق. يعني تقول له ايه؟ في مقام الاحسان كانك تراه. يعني ايه؟ يعني مشيئتك بمشيئه الله الان. هو اطلعك على مشيئته تخصيصا، فاصبحت عالما بمشيئه الله على وجه الخصوص لا على وجه العموم. لان العارف بيعرف مشيئه الله على وجه العموم من خلال الاحكام العالم، لكن العارف هنا عرف تخصيصا واصبح في مقام الاحسان كانك تراه واطلعك على مشيئته شهودا وعيانا. انت لسه بعد ما شفت الاراده شهودا وعيانا لسه بتقول لو شئت ابقي لك مشيئه مع مشيئه ربك. ادي المعنى. عشان كده قال له هذا فراق بيني وبينك، لانه ارتقى في العلم الى هذه المرحله فاصبح عالما بارادته على وجه الخصوص. عشان كده بقول له لو شئت، وانت لسه فاضل لك مشيئه. من شهد الحق يستحيل ان يشهد معه سواه. ما ينفعش. ومن علم مشيئته على الحقيقه يستحيل ان تبقى له مشيئه مع مشيئه الله. الاولاني ماشي على قدره في العلم، قال له ايه؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. اللي عاوز يستقيم يمشي على الخطوط دي، على كتاب الله وسنه رسوله كما وضع فكان. يبقى على قدر ايه؟ العلم. لكن لما ترقى الى مقام الاحسان كانك تراه، يبقى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يبقى مشيئته اصبحت ايه؟ لازم تعرف المشيئه الاصليه اللي معلق عليها مشيئته. فاذا دي رحله علميه. عشان كده قال له هذا فراق، لان من شهد الحق يستحيل ان يشهد معه سواه. فاذا في معاني الادب في تلقي العلم. يبقى اساس العلم هو الادب. ولذلك زي ما بيقول لولادنا، مولانا الامام عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك يقول: صحبت مالك 20 سنة، 18 سنة منها كانت في الادب، وسنتان في العلم، فيا ليتها كلها كانت في الادب. صحبت مالكا 20 سنة، 18 سنة منها كانت في الادب، وسنتان في العلم. لما أدرك حقيقة الأدب كأساس في العلم فقال: فيا ليتها كلها كانت في الأدب. عشان كده إيه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. والكلام في هذا يقول كثير. أخيرا وليس الأخير، لأن الكلام كثير والوقت أزف، الوسطية أحد معالم هذا المنهج الأزهري. وقلنا الوسطية دي الناس بتتكلم فيها مش فاهمين يعني ايه الوسطية اللي تميز بها هذا المنهج الأزهري الذي آلت إليه مواريث النبوة الأولى. جاي من الوسطية لو تمعنت في الآيات وكذلك جعلناهم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تجد أن هذه الآية قد وردت في سياق الآيات التي نزلت بتحديد القبلة. تحديد القبلة للمسلمين دي عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن تحديد الهوية، لأن على الحقيقة فأينما تولوا فأينما وجه الله. لكن عشان يبقى لك قبلة يعني هوية ذاتية معينة، تبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام أصبح لها قبلة محددة ذاتيتها. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم قل لله، وبعدين قال ايه بعدها؟ وكذلك جعلناكم أمة. وكأن القبلة أساسها هو ايه؟ الذاتية الهوية بتاعتك هي ايه؟ الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حددنا القبلة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذا هذه الهوية وهذه الذاتية هي في ايه؟ الوسطية اللي شوهوها. مع ان اساس الذاتيه بتاعت اللي بيميزني ايه؟ الوسطيه. الوسطيه دي جت منين؟ لتكونوا شهداء على الناس. وفي شهاده بدون ما حد يشهد؟ هل هناك شهاده بلا شهيد؟ والشهاده دي اعلى درجات العلم والمعرفه. ما من راي كمن سمع. اذا هنا ايه؟ الرؤيه هنا مشاهدة كأنك ترى، وكذلك يعني لتكونوا شهداء على الناس. يعني الشهادة هنا بناء على ايه؟ على مشاهدة، على معرفة يقينية. فأنت لم تكن شهيدا على الناس إلا بعلمك، إلا بسعة علمك. هنا تستحق أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. إذا هذه الشهادة على الأمم وعلى الناس بالعلم بالمعرفة. هذا العلم والمعرفة الشهادة فيه هي دي الوسطية. لأن كلما ارتقى الإنسان في المعرفة وتيقن من المعرفة وارتفع، اتسعت الرؤية واتسع الأفق واتسع الحلم واتسعت المحبة واتسعت السلامة نتيجة ايه؟ العلم والمعرفة. هذه الوسطية. كلامه يقول وإيه أثار ومظاهر هذه الوسطية في العلوم، في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في الأحكام الفقهية. إيه مظاهر الوسطية فيها؟ إيه مظاهر الوسطية في أصول الفقه؟ مظاهر الوسطية في علم العقيدة، الوسطية في التفسير، في الحديث، الوسطية في السلوك، الوسطية في الفكر، في الثقافة. إيه مظاهرها؟ كلامه. وأستغفر الله من كل قول وعمل أراد به وجهه فخلقنا فيه ما ليس له. وصلي داوما وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال: هل ينفرج من قرأ التفسير ولكن أوصله بطريقة أخرى كالتفسير للأطفال تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أول القرآن؟ يعني اللي هو بيفسر للأطفال. يعني التفسير هنا عن معرفة، التفسير يكون إلا عن معرفة وعلم. ولكن ممكن ابنك طفل يسألك سؤال من الأسئلة، وأسئلة الأطفال تكون فلسفية للغاية، وأحيانا تحضر وتتلجم وما تعرفش تجاوب. الحقيقة انت فاهم انك بتفسر للأطفال انك بتاخده على قده، لكن ده هو الحقيقة سؤاله عميق وفلسفي واحنا مش عارفين نجاوب. لكن كيف اوصل هذا العمق في الفهم وفي التفسير الى الطفل بصورة يفهمها دون ان اخل بعبقريات؟ لانه لما سأل السؤال ده سؤال عميق، لانه سؤال فطري. ده ما يعتبرش من قبيل التأويل الإبراهيمي، لا. بس يجب أن تكون عالماً يعني تنقل، لأن احنا في كثير من الأشياء نعلمها خدناها من أبدنا وأجدادنا، والمجتمع اللي احنا فيه ده مصدر للمعرفة، لأن دي تراكم علم سواء في التفسير، الحديث، الأخلاق. لما تجد مثلا ساعات أبوك أو أمك زمان يقول لك مثلا دي، مثلا دي بيعد عن إيه؟ عن حقيقة من حقائق العلم الموجودة عندنا بيفسرها الترجمة في الواقع العملي بتاعنا إلى مجرد إيه؟ مثل شعبي. هذا المثل بيعبر عن مفهوم معين في الورع، في الزهد، في التقوى، إلى غير ذلك. يبقى أنا إذا كنت تستند إلى هذه المفاهيم يبقى ده مش أول القرآن برأيي. لكن جماعة اللي بيقولوا القرآن برأيهم عشان يفسروا القرآن بهواهم بحسب أهوائهم، عشان خاطر يكفر خلق الله، عشان خاطر يستحل إيمان الناس وأموالهم، هو ده التفسير الإيه؟ الخاطئ. كيف أجمع بين كثرة السؤال؟ قطعت الورقة نصها، نص الكلام مقطوع. معلش، وكفاية أسئلة عشان في المحاضرة بعد كده عشان نمرر مرة. إن شاء الله بعد كده نجاوب على الأسئلة الثانية. على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل القرآن ويأخذوا الآية ويطبقونها. ما كانش فيه مزايا. فليه إحنا محتاجين مزايا؟ نعم. سؤال جاي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أصحابه كانوا على قدر التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على قدر التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلقني وخلق لي صحابة، صحابتي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، فسوى على قدر التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيقول يا أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله، فينفجر الصحابة في البكاء وينزل النبي يقيم الصلاة. كانوا عارفين عن إيه التقوى. إحنا التقوى بناخد فيها رسالة الدكتوراه وإحنا نصابين. أكتب لك عن التقوى كتب ورسائل ومجلدات، لكن هل أنا تقي؟ أكتب لك عن الصدق مجلدات، بقى علم، أصبح علم، لكن هل أنا صادق؟ أكتب لك ولكن لأن أنا مش على قدر التلقي، لأن الصحابة كانوا على قدر التلقي. يبقى دي القضية. ولذلك كان ينزل القرآن بين الصحابة، وينزل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ولم نجد في زمن الصحابة سيدنا عمر كانوا يسمعون القرآن ويقول الرحمن على العرش استوى، ولم يفر عندهم ما فار في أيامنا هذه من جدل استوى وكيف استوى واستوى دي الاستواء ايه، والكلام اللي بيحصل النهاردة والجماعة المتنسفة اللي يقول لك استوى يبقى لازم مش عارف ايه، والتاني يقول لك لا استوى يعني استوى بملكه واستوى بعظمته واستوى برحمته، ودخلونا في مشاكل واشكالات عقدية. كانوا يعني كان ينزل القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما حدش قال جبر واختيار والإنسان مسير ولا مخير، ولم تفر هذه الإشكالات على الإطلاق، كانوا على قدر الطلاق. لكن لما انحضر الزمان، الزمان بقى عاوزين يفسر لنا الكلام ده، فبقى في مناهج في مذاهب. هذه القضية ببساطة شديدة. كثرة السؤال ليست لا، ويقول السؤال كيف نجمع بين كثرة السؤال والأدب، يعني ممكن أكثر سؤالي ولكن دون أن يكون ذلك إساءة أدب، حتى لا يكون ذلك إساءة أدب. طبعا كثرة السؤال لا تعني إساءة الأدب، لكن التعال هو الذي إساءة أدب. دخل عن عليك، تدخل فاضي فارغ الوفاض، داخل تتعلم، لكن داخل تتعلم داخل تلاقي انك عالم، حتى لو انت عالم تسكت لحد ما تعرف. وده في كلام كثير في اداب العلم وفي تلقي العلم، وكثره السؤال ليس دليلا على اساءه الادب. يعني كما نعلم أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأنبياء الأنبياء، وقد يحفظ الله للعبد الدرجة من الدرجات فلا يدوم إلى الابتلاء. وما قد يبدو لك أنه شر ربما في حقيقة الخير، وما قد يبدو لك أنه خير قد يكون غير ذلك. فالتقف مع مراد الله لا مع مرادك، لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا بيأسك، فقد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أنا بختصر معلش عشان الوقت. في وقت كمان محمد مش عارف أكيد طيب السؤال مش واضح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونستغفر الله من كل قول معكم ربنا في وجهه فقط ليس لك. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.